بس رقم الفاضي رقم الصفحة فاضي عند هو ده رقم الصفحة رقم اثنين هو السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من آكد السنن في ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه سنة عظيمة، سنة مؤكدة. إذا ما صليت على نبيك مرة واحدة كما ورد في الحديث، فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليك 10 مرات ويرفعك 10 درجات ويحط عنك 10 خطيئات ويكتب لك 10 حسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل عند قبري ملكا يبلغني من يسلم علي من أمتي. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. مع مجلس جديد من مجالس العلم، حيث رياض الجنة، حيث إث النبيين والمرسلين، مجالس العلم. وكما قال الثوري رحمة الله عليه: العلم 4: سماع، حفظ، عمل، نشر. سفيان الثوري يقول أن العلم أركان 4: احفظ جيدا، وعيها، وعيش عليها، واجعلها مدادا لك ومشكاة لك في الطريق إلى ربك تبارك وتعالى. العلم 4: سماع، وحفظ، وعمل، ونشر. إنما تعمل لنفسك وتنشر ليتعدى خيرك إلى غيرك. إنما تعمل لتنجو، تعمل لئلا يكون علمك حجة عليك، فقرآنك حجة لك أو عليك، وعلمك حجة لك أو عليك. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فلا يحملنك خوفك من أن تسأل عما تعلمت ألا تتعلم، لا يحملنك علمك أو خوفك ألا تعمل بما تتعلم ألا تتعلم، بل يحملك هذا على أن تعمل بما تعلمت. فما من سنة تعلمتها إلا عليك أن تعمل بها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر إلى الفتوحات التي تترتب على قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في الحسنات. وأشده تثبيت على الطريق ولهديناه هداية من الله تبارك وتعالى صراط مستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولأشد تثبيتا ولهديناهم صراط مستقيم. نعود إلى قول الثوري: العلم أربعة، أي مراحل أربعة، أركان أربعة، خطوات أربعة، أعمدة. أن تسمع، والسماع لابد فيه من استماع وأن تتدبر ما تسمع. فإذا وقع العلم في القلب طفح على الجوارح. العلم الصادق إذا وقع في قلبك طفح على جوارحك، في قولك تعمل به، في لسانك تذكره، في أبدانك تسعى إلى تطبيقه. قال أن تسمع وأن تحفظ، فليس هناك علم بلا حفظ، كما قالوا: علمك ما دخلت به الخلاء. بمعنى علم الصدر، علم الصدر. الكتب ليست حاضرة في كل رحل وفي كل وقت وفي كل حين، إنما ينفعك ما كان في صدرك، ينفعك ما كان في صدرك وفي حفظك. أينما رحلت كان في صدرك تعمل به وتنشره وتدعو به وتدعو إليه. قال: علم، العلم أربعة: سماع وحفظ وعمل. كما ذكرنا هذا ينفعك أن يكون العلم حجة لك، أن تعمل بما تعلمت، وتكن كما قال تبارك تعالى: وترى الأرض هامدة. هكذا كان حالنا جميعا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان الجهل. هذه الآية نص على أن الأصل في الإنسان الجهل، حتى علمه ربه تبارك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان العلم، وترى الأرض آسف فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه ربه تبارك وتعالى. وترى الأرض هامدة، هكذا هو حالنا جميعا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم سنة، يقيم حجة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعود إلى قوله تعالى: وترى الأرض هامدة، هكذا كان حالنا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، وهذا مجاز، الأرض لا تهتز، أي يهتز ما عليها من أشجار، هذا برضو من المجاز. طيب، اهتزت أي اهتز ما عليها، وربت، ربة زيادة، وأنبتت من كل زوج بهيج. هو ده من الناس من يتعلم فيكون كحال الأرض الطيبة التي تقبل الخير، ولكن لا يعلم، فيكون عند قوله تعالى يقف اهتزت وربت، فين بقى؟ وأنبتت. هو ده، فترى الأرض هامدة، ده الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم ولم يرفع رأسا لسنة ولا لعلم. فإذا أنزلنا عليها الماء، هذا من آثار الوحي وآثار العلم، اهتزت وربت، أرض طيبة تقبل، ولكن إن سعيت في نشر العلم كما قال سفيان هنا بقى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والإنسان بين صالح وبين مصلح. والقسم الثالث معاذ الله وهو الفاسد. فهم ثلاثة: فاسد، بين فاسد وبين صالح وبين مصلح. الفاسد الذي لم يرفع رأسا لشر لا في علم ولا في عمل، والصالح الذي أصلح نفسه واكتفى بذلك وأغلق الباب على نفسه وعاش لنفسه. والمصلح صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره، ولا ينجو إلا من كان مصلحا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، لا وأهلها مصلحون. فالصالح والمصلح والفاسد كالماء النجس والماء الطاهر والماء الطهور. الماء النجس مثال للإنسان الفاسد. طيب الماء الماء الطاهر هو طاهر في نفسه كهذا الشراب، ولا يكون مطهرا لغيره، هذا هو الإنسان الصالح. والمصلح هو الماء الطهور، مثاله كالماء الطهور، صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره، فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نبدأ الدرس. اللهم نسأل ربنا تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، أن يجعلنا من العالمين العاملين بما تعلمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينشر لنا الخير، وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقى. اللهم مسكنا بالإسلام والسنة، احرص على هذا الدعوة. قال الناظم والإمام الصنعاني رحمة الله عليه: أو ينتهي أي السند إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لقى النبي أو مات بعد مسلما، وإن أتى بردة تخللت أو انتهى التابعي، أو انتهى التابعي هو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، إلى آخر الأبيات. الكلام عن الصحابي، رتبة الصحابة، هم كما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد أزكاها وأنقاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. وقد أجمع العلماء على أن الشرف العظيم الذي نال صحابة النبي إنما كان لمرتبة الصحبة، فهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأدلة في يعني فضلهم عظيمة، وناس اصطفاهم الله لخيره وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب أو نصيفه أو أي نصفه ما بلغ، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم المد والنصيف. وقال: النجوم أمنة السماء، فإذا غابت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإن مت أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أتى أصحابي ما يعدون. قالوا: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بانتهاء عصر الصحابة فتح باب من الفتن لم يغلق إلى الساعة، بل إلى قيام الساعة. تعريف الصاحب، قال الحافظ كما في النزهة: قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ندندن لساعة أو يزيد على هذه الكلمات. اكتب ولا ها؟ ماذا قال ابن حجر في تعريف الصاحب؟ قال ابن حجر في النزهة: الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. أحسنت. قال: من لقي النبي. كلمة لقي هي مطلق اللقاء واختيرت هذه الكلمة، ولم يقول هو من رأى النبي، لأن الرؤية قد تطلق ويرد بها رؤية العين، ومن الصحابة من كان لا يرى كعبد الله ابنهم مكتوم. فالأصح أن يقال هو من لقي النبي، ولا يقال من رأي النبي، لأن اللقاء يعم من رآه ومن لم يرى، كابن مكتوم كان لا يرى ولكن كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا له. فقولنا هو من لقي النبي أصح من أن نقول هو من رأى النبي، لأن التخصيص بالرؤية قد يخرج منه الضرير. ومنهم من قال لنا أن نقول هو من رأى النبي، وقولنا رأى لا يختص برؤية البصر، بل رأى تطلق على الإدراك بالسمع وإدراك البصيرة. فكم من أناس رأوا النبي بعينهم وما أسلموا وما آمنوا، فهل نفعهم الرؤية وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ فالله فرق بين النظر وبين البصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهناك رأيان، منهم من يقول لا حرج أن تقول هو من رأى النبي، فالرؤية تعم رأاه بعينه ورأاه بقلبه رؤية بصرية وآمن به. لكن أصح كما ذكرنا احترازا من هذه الكلمات أن نقول هو من لقي النبي، فاللقاء يطلق به ها على اللقاء يطلق على مطلق الاجتماع، رآه أو لم يره. هو من لقي النبي، اضبط الكلمة لألا تقرأ إيه من لقي النبي، ها من لقي النبي، النبي هنا مفعول به صلى الله عليه وسلم. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن نجار قولنا من لقي النبي يعم من جيء به إلى النبي، سواء هو لقي النبي أو جيء به إلى النبي. ما معنى جيء به إلى النبي؟ الصغير، ها الصغير يؤتى به إلى النبي ليحنكه أو يمسح على وجهه أو يدفل في وجهه. لما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصغير يصرخ، فتفل النبي في فمه وقال أخرج عدو الله فإني رسول الله. كان هذا الصغير كان مصروعا به مس، وكان هذا الصغير لا يتوقف عن الصراخ والبكاء. فالشاهد حينما نقول هو من لقي النبي، قال ابن نجار يدخل في ذلك من جيء به إلى النبي محمولا. قالوا ونوسل على ذلك به محمود ابن الربيع، الحديث البخاري، لما قال عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. محمود ابن الربيع كان عمره 5 سنين، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمج ماء في وجهه. أيضا عبد الله بن الحارث ابن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله ابن ثعلبة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. هؤلاء صغار، منهم من كان في رضيعا ومنهم من كان في 5 سنوات تقريبا. فقولنا من لقي النبي يدخل فيها أيضا من جيء به إلى النبي، سواء أتى بنفسه في هذا الصاحب أو جيء به محمولا. وهذه تسمى من الصحبة العرفية وليست الاصطلاحية. الفرق، العرفة الاصطلاحية هو الصاحب الذي يروي ويعقل كلام النبي، طيب. أما العرفية هو مطلق اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا صحبة نوعان، صحبة عرفية وصحبة اصطلاحية. في الاصطلاح الصاحب، لما يقال الصاحب الذي لزم النبي وروى عنه وحمل عنه الأحاديث. أما العرفية هي مطلق الاجتماع مع النبي، رأى وجهه وإن لم يسمع منه شيئا، وإن لم يسمع يبقى مطلق الاجتماع، مطلق الاجتماع. طيب، نعود إلى قولنا هو من لقي النبي. لقي النبي هذا قيد وشرط مهم جدا، يشترط في الصاحب أن يجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم حال النبوة. لم نقل من لقي محمدا، بل من لقي أيه؟ النبي. إذن يشترط في ذلك أن يكون هذا الذي اجتمع بالنبي يكون هذا الاجتماع بعد أن نبئ النبي وصار نبيا، احترازا من أمور. الأول، قالوا نقول من لقي النبي ونخصص اللقاء بكونه صار نبيا احترازا من أمور. الأول، من لقي النبي قبل بعثته، فمن لقي النبي قبل أن يبعث في مكة مثلا، لو أن أحد من الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم بعث النبي وهاجر إلى المدينة، وهذا رجل أسلم بعد ذلك، ماذا يسمى هذا؟ مخضرم. المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي. تضبطها بثلاث كلمات، المخضرم من نكتب ولا عندنا الحفظ من القوة بمكان ما نكتبش ليه؟ طيب عايز أرى ما العلة المانعة؟ اليد موجودة والقلم موجود والورقة موجودة، لازم نكتب، ما ينفعش. قالوا من لقي النبي، لو أن رجلا كما قبل أن المخضرم، نعم المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي، وهو رأى في مكة لكن ما رأه نبيا، رأه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم الذي لم يبعث بعد، قبل بعثته أقصد. ثم نبئ النبي وهاجر بعد ذلك ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أسلم بعد ذلك، ولكنه لا يقال أنه صحابي بل يقال مخضرم. وهنا مسألة، لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني المثال واقعي، قالوا خالد ابن خويلد هاجر من مكة إلى المدينة، يوم أن وصل المدينة مات النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه هذا خالد بن خويلد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى وصلى عليه، هل يكون صحابيا؟ قولان، الأول قالوا هذا صحابي، لما؟ قالوا لأن النبوة لا تنقطع بالموت، كونه صلى الله عليه وسلم قد مات والرجل يراه قبل أن يدفن، فبالموت لا تنقطع النبوة، فكونه رآه مسجى في يوم موته به يعد صحابي. قال بذلك البلقيني والذهبي وعدوه من الصحابة. عدوا من الصحابة؟ خالد ابن خويلد. ماذا علامة عدوه صحابيا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات مسجى، فرأى وجهه، فقال الذهبي كما في التجريد، وقال البلقيني هذا صحابي وترجم له في الصحابة. والراجح والله أعلم الذي عليه جمهور المحدثين أن هذا ليس بصحابي، أن هذا ليس بصحابي، لأن لو قلنا أن من رأى بدن النبي صلى الله عليه وسلم ميتا لو أعددناه صحابيا، للزم من ذلك أن كل أحد يرى بدن النبي إلى قيام الساعة، لأن مثلا كشف عن بدن السلم بدن النبي ورأه الناس، يلزم من ذلك أن كل هؤلاء سيكونون إيه؟ صحابة. فالذي على الجمهور أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، الهاء تعود على من؟ على النبي، على النبي. الهاء من رأى النبي بعد موته، بعد موت النبي، كما وقع لخالد بن خويلد، لا يكون المسألة يعني. فابن عبد البر عنده توسع في المسألة، ابن عبد البر يرى أن من أسلم في حياة النبي هذا يعد من الصحابة، ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على مثال على كلام ابن عبد البر المخضرم سيكون ايه؟ صحابيا. ابن عبد البر توسع في المسألة، هو عنده كتاب في ترجمة الصحابة ولا ما عندوش كتاب؟ ابن عبد البر عنده ولا ما عندوش يا جماعة؟ لا، الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة لمن؟ الحافظ ابن حجر. أصدر غابة لمن؟ حافظ ابن حجر. لسان الميزان حافظ الذهبي. الذهبي ميزان الاعتدال. لسان الميزان ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي. عايزين اسم الكتاب الذي ترجم فيه ابن عبد البر للصحابة. اخذ الحلقة تجاوب عليه. شفنا عليه مسجم. مسجم مغطى بالثوب. والضحى والليل اذا سجى. الليل اذا سجى يعني غطى الكون. الظلام غطى الكون. الله يبارك فيه. فكما ذكرنا الراجح في ذلك ان لو ان مثال حي على خالد بن خويلد فهذا ليس بصحابي لانه وجد لانهم راى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فليس بصحابي. ايضا يخرج بقولنا من لقى النبي مؤمنا به قالوا رسول قيصر فانه راى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نبئ ولكن وقت أن رأه لم يكن مؤمنا به. بعد ذلك عاد رسول قيصر إلى بلده وأسلم بعد ذلك. هل يقال أنه صحابي؟ لما لا يقال أنه صحابي؟ ألم يرى النبي بعد أن نبئ؟ نعم. ولكن وقت أن رأه لم يكن هذا الرجل مؤمنا به. إنما أتى برسالة يؤديها فرحل. ثم أسلم بعد ذلك. فهذا لا يكون صحابيا لأن قد يقول كل من لقي النبي مؤمنا به. هو لقي النبي نعم وبعد أن نبئ نعم والتقى به ولكن لم يكن مؤمنا به. طيب أيضا مثلوا لذلك بزيد بن عمرو بن نفيل مات قبل البعثة. زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل البعثة. مات على التوحيد نعم ولكن لم يرى النبي بعد أن نبئ. إنما مات قبل البعثة النبوية. الكلام جاي عن ورقة وعن عيسى وعن الدجال كل ده جاي. حينما نقول من لقي النبي مؤمنا به وهنا سؤال هل يخرج بذلك من لقي النبي مؤمنا بغيره؟ لو أن رجل من أهل الكتاب يؤمن بعيسى أو بموسى ثم لقي النبي مؤمنا بغيره وليس بالنبي نقول أصالة الذي يؤمن بكافة الأنبياء إلا محمد فليس مؤمن أصلا ولا ينفعه توحيده. لو افترضنا اليوم عندنا نصراني يقول لا إله إلا الله وعيسى روح الله أي عبد من عباده ليس إله وليس ابن إله وكان على الإنجيل دون تحريف ولكن يقول محمد هذا لقومه والله لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع توحيده لأن من كذب محمدا فقد كذب الله صح كده. وعيسى نفسه قد بشر بمحمد وفي هناك آية في التوراة الصحيحة أنت عبدي. آية في التوراة الصحيحة الله يقول للنبي محمد أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصبح. هذه آية في التوراة. وفي الإنجيل ماذا قال عيسى؟ أم الشام برسول الله بعد اسمه أحمد. إذا نعود فنقول أن هذا أصلا سؤال لا يقبل أصلا لأنه لو آمن بأنبياء الله جميعا ولم يؤمن بمحمد فهذا لا ينفع إيمانهم حتى يموت حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى التعريف نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا شرط حتى يكون الرجل صحابيا أن يموت على الإسلام وإلا فلو مات على الردة فليس بصحابي. ومثل لذلك بأمثلة منها ربيعة ابن أمية ابن خلف. ربيعة ابن أمية ابن خلف أسلم يوم حجة الوداع. أسلم يوم حجة الوداع وكان يمسك بخضام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه في خلافة عمر شرب الخمر فجلده عمر وحكم عليه بالتغريب بالنفي إلى بلاد الروم فتنصر ومات على ردته. ما اسمه؟ ربيع بن أمية بن خلف. وعند ابن خزيمة روى له حديث أنه في يوم حجة الوداع قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكت الناس، يعني مثلا أراد أن يخطب فهناك تشويش من الأصوات، فمثلا قال له أسكت الناس. هذا الحديث عند أحمد وعند ابن خزيمة من رواية من؟ رواية من؟ ربيعة ابن أمية بن خلف. من رواية هو. فقيل أن لعل من روى له كأحمد بن خزيمة لم يقف على خبر ردته. طيب قالوا السخاوي يعني بيلتمس العذر، بيقول لعل من روى له، السخاوي بيلتمس العذر، يقول ما وقع، نص كلام السخاوي بيقول ما وقع لأحمد في مسنده من ذكره حديث ربيعة ابن أمية بن خلف، وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وروى له ابن خزيمة، قال لعله لم يقف على خبر ردة، لم يقف على خبر ردة، وإلا في المرتد لا يروى عنه. والعبرة بالخواتيم، كونه روى حال صحبته ثم ارتد فلا يقبل حديثه ولا يروى له، خاصة أنه قد أتى الحديث من طرق أخرى. روى النسائي بسند حسن عن ابن المسيب قال غرب عمر ابن أمية، غرب عمر اكتب ها، غرب عمر ابن أمية ابن خلف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر لا أغرب بعده مسلما أبدا. هذا بسند حسن عند النسائي، قال عمر لا أغرب بعده مسلما أبدا. على ربيع؟ لحق بمن يا شباب؟ لحق بالروم فتنصر. هنا مسألة، احنا قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إن تخللت صحبته ردة، يعني هذا الصاحب مات على الإسلام نعم، ولكن في خلال حياته تخللت حياته ردة ثم عاد إلى الإسلام، اختلف العلماء. فقال أبو حنيفة ومالك قالوا بردته تمحى صحبته ويستأنف العمل. يعني يا محمد يستأنف العمل؟ قال المالكية والحنفية بردته تمحى صحبته ويستأنف العمل. اكتب كده كلمتين كده واشرحهم بقى. بردته تمحى صحبته ويستأنف العمل. تعرفين الحديث لما قال له والله لا يخلو الله ذاك أبدا، قال مروه فليستأنف، يعني يستأنف العمل، حبط عمله الذي مضى. ففي في في هذا المثال لازم قولهم أن من كان صحابيا ولقي النبي بالضوابط التي ذكرناها ثم ارتد، مثلا كحال من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا الكلام هنا مش على اللي مات مرتد، مات مرتد خلاص، لكن ده ارتد ثم عاد مره اخرى، فاختلف العلماء في ذلك. فقال الحنفيه والمالكيه بردته تمحى صحبته ويستأنف العمل، يعني وكانه اسلم اليوم وعليه لا يكون صحابيا. ما دام اسلم اليوم مثلا في خلافه ابي بكر، ارتد زيد بن الناس ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، قال وكأنه أسلم اليوم ويمحى ما قد كان صار مخضرما. ومثلوا لذلك بالأشعث ابن قيس، أحد الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر ولكنه تاب بعد ذلك، حتى قالوا أن أبا بكر قد زوجه من أخته، حتى قالوا أن أبا بكر زوجه من أخته، وروى له أصحاب الأئمة أصحاب السنة والمسانيد راوا للأشعث بن قيس، وهذا هو الراجح، أن الردة تحبط، أن الردة تحبط الصحبة لمن مات عليها. الراجح في ذلك الذي عليه الشافعية أن الردة إنما تحبط الصحبة لمن مات عليها. أما من عاد إلى الإسلام وحصلت عودته فهو على صحبته. دل على ذلك فعل أئمة الحديث، دل على ذلك فعل أئمة الحديث، فقد رووا عن الأشعث بن قيس وخرجوا له، وهو كما ذكرنا مثال لمن ارتد ثم الأشعث بن قيس مثال لمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسنت عودته وحسن إسلامه. الراجح قول الشافعية أن العبرة بالخواتيم، وقد كان الصحابة أصالة على الكفر وأسلموا وحسن إسلامه فصاروا خير أمة، فالعبرة بالخواتيم. وقد قال تبارك تعالى وما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت، فعلق حبوط العمل على الموت كافرا، قال فيموت وهو كافر فأولئك حبط عمله. هناك مقدمة ونتيجة، النتيجة يحبط عمله، بنيت على مقدمة، إذا توفرت النتيجة، وهذا هو الراجح الصحيح. نعم صحابي، مدام قد ختم له بالخير ومات على الإسلام والسنة. فرع على هذا الباب صحبة، إثبات الصحبة للجن. هل يقال أن من الجن من يكون صحابيا؟ اختلف العلماء في ذلك. قال السخاوي وابن حزم قالوا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به من الجن فهذا داخل في طبقة الصحابة، وعندنا قد دل القرآن على قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهم قد لقوا النبي واجتمعوا به ورأوه وآمنوا به. فالوجه عند من يقول أنهم من الصحابة، قال ما الذي يمنع ضع الصفات التي وجعلناها في الصحابة من الإنس، فتراها هي بصفاتها عند من أسلم وآمن بالنبي من الجن. لذلك بيقول ابن حزم نص كلامي وفي سؤال عليه دلوقتي. قال ابن حزم كما في المحلة من ادعى الإجماع فقد كذب. طب إيه اللي هي بالإجماع دلوقتي؟ هتعرف. بيقول من ادعى الإجماع فقد كذب، فقد كذب على الأمة. قال فإن الله تبارك وتعالى قد أعلمنا أن نفرا، بص الفهم الراجل ده قوت يا إبراهيم، ها إبراهيم طب طيب هتنام ولا إيه؟ الراجل ده قوت فهما يعني بديعا. فبيقول من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة. لما يقول أن الله أعلمنا أن نفر من الجن قد سمع القرآن وقد آمنوا بالنبي، فإذا أتى الإنس بإجماع ما يدريك أن الجن قد خالفوا في المسألة، فما يدريك أن الجن قد خالفوا في المسألة، فلما ندعي إجماعا وإخواننا من الجن قد يكون عندهم أدلة وخالفوا في المسألة. فابن حجر بيعلق بيقول إيه؟ طب نقرأ كلامه. قال ابن حزم، يقول هؤلاء صحابة فضلاء. طب نقرأ نص كلامه. قال من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة، ثم يقول فإن الله عز وجل قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن فهم صحابة فضلاء. يقول إيه؟ فهم صحابة فضلاء. فأين للمدعي إجماع أولئك؟ يعني كيف نقف على أنهم وافقوا إجماعنا أو لم يوافقوا؟ أي إسلام. فابن حزم يقول نوافقه على قوله أنهم صحابة فضلاء، ونخالفه فيما ادعى من عدم قيام الإجماع. ابن حزم يوافقه ولا يخالفه؟ يوافقه ويخالفه. فيما يوافقه فيما يخالفه؟ يوافقه على قوله أنهم صحابة فضلاء. فيخالفه على عدم قيام الإجماع بزعم أن الجن قد يخالفه في المسألة، فأن لنا أن ندعي إجماعا، وقد يكون إخواننا من الجن خالفوا في المسألة عندهم أدلة لم نقف عليها. الله عز وجل. الله مستعان. عقل سبحان الملك والله العظيم. ها؟ تفضل. قال ابن حجر في الإصابة، إصابة في تمييز الصحابة، قال: وهذا الذي ذكره أي ابن حزم في مسألة الإجماع لا نوافقه عليها، وإنما أردت هكذا يقول، وإنما أردت نقل كلامه بكونهم صحابة، يعني بينقل كلامه بينهم صحابة، لكن لا يوافقه على مسألة عدم مسألة الإجماع التي ذكرها هذه. قال طبعا مثل هذا الكلام جعل ابن حزم يعني بسهولة جدا بيأتي على إجماعات ويطرحها أرضا بدعوة وما يدريك أن الجن قد أجمعوا. فرعون على ذلك من رأى النبي في المنام، دعك من الجن بقى خلينا في الإنس، من رأى النبي في المنام، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أولا عندنا الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من رأاني فقد أو فإنما رأاني حق، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. عايزين نفهم مسألة مهمة جدا، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي. طيب إسلام وضع الكرسي هنا وضع هناك عشان تاخد راحتك. فعندنا مسألتان، مش بس تعرف يعني ما هو مسألة السقط الذي يقول عند صوفية الضلال، عندنا أمران: أمر ممتنع وأمر واقع. الواقع أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه مما أخبر به وليست مستبعدة، حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الممتنع أن الشيطان يتمثل في صورة وشخص النبي لعلو قدره صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يأتي الشيطان في صورة حسنة بلحية كثة في هيئة حسنة ويدعي أنه النبي. في فرق في فرق. أقول تاني، الذي يعني هو ممتنع على الشيطان أن يأتي في صورة النبي الصورة الحقيقية ويزعم أنه النبي، هذه ممتنعة. قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، لكن لا يمتنع أن يتمثل في صورة حسنة بلحية كثة ويدعي أنه النبي، خاصة أنه يلبس على هؤلاء وهم ما رأوا النبي. فهؤلاء يأتيهم الشيطان من هذا الباب، يقول: رأيت النبي بعدد قطرات البحر ليل نهار يأتيني أراه فيه، فإذا أنكرت علي قال: ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من رأني فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. نقول: نعم، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يتمثل في صورة ويدعي أنه هو النبي. فالأولى ممتنع والثانية لا تمتنع، ومن هنا لبس عليه من هذا الباب. نأتي إلى مسألتنا في دعوة: لو أن رجلا رأى النبي حقا صلى الله عليه وسلم، فهل رؤياه في المنام ينزل بها الرجل منزلة الصحابة ويكون صحابيا؟ لا، وإنما اللقاء لا يكون إلا لقاء في اليقظة، وهذا لصحابة النبي دون غيرهم صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف؟ السلام عليكم. كمان يسلم عليه ورآه يقظ. عيسى عليه السلام حينما طبت صفات الصحابي التي ذكرناها: من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك وان تخلت رد على الصحيح، ضع هذه الصفات على موسى وعلى عيسى. ليه الخلاف وقع في عيسى بالذات؟ لأن عيسى لم يمت، هو حي حياة حقيقية، ليس حياة برزخية، لا لم يمت بل رفعه الله حيا. طيب وما ليه متوفيك إذا كان مفيع حيا كحياتنا؟ ما معنى قوله، ما تأويل قوله إني متوفيك وقوله عن نفسي وتوفيتني فلما توفيتني؟ ما الوفاء هنا؟ الوفاء في اللغة على عيسى. أيوة، معنى هو النوم، النوم. والثاني فيش معنى ثالث؟ ها، قال الحسن الوفاة في الكلام الله على ثلاثة. تمام، الوفاة بمعنى الموت، والوفاة بمعنى النوم، والوفاة أي رفعه الله سبحانه وتعالى. لا، الوفاة لغة ما لهاش علاقة بالرفع. لغة توفى أكمل وألم. لما أقول وفيته الدين أي أقبضته إياه، وفيتني أي قبضتني، ها رفعتني، كما يقبض الشخص إيه مالا أو عينا. لما أقول وفيت لزيد ماله، وفيته إياه أي أقبضته إياه، توفيتني أي قبضتني عندك، لا زمن لا حياة ولا نوم ولا ده المعنى. معنى ثاني توفيتني، فالموت هو وفاة. ها نقول في الأذكار الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. ها وفي سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين والتي لم تمت في منامها. فالنوم الوفاة الصغرى. طيب، فعيسى إنما وقع خلاف في صحبة عيسى لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في ليلة المعراج كانوا أرواحا ولم يكونوا، إنما كانت أرواح ركبت في أبدانه، ليس لجميع الأنبياء ماتوا والآن هم في حياة برزخية. إنما عيسى هو الوحيد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء حقيقي، كلقي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو علي وعثمان. لذا وقع الخلاف هل يعد، وهذا مما يلغز به، رجل من صحابة النبي هو أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر؟ قالوا مما يلغز به رجل شاب أفضل من الشيخين وهو من صحابة النبي، قالوا هو عيسى. والراجع في ذلك والله أعلم وأعلم أن عيسى عليه السلام يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي ورسول، وزاد الله أيضا شرفا فوق شرف الرسالة والنبوة أنه من صحابة النبي، إذ أنه لقي النبي لقاء حقيقي مؤمنا به، بل سينزل يحكم بشريعة النبي. فكما أقام أبو بكر الدين يوم يوم الردة ورفع الله بأحمد المحنة، أيضا سيقيم عيسى الدين يوم الفتن حينما يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. فهذا من تحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى لم ينزل ولن ينزل بشريعة جديدة، بل ينزل تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كما ذكره الذهبي أيضا أن عيسى يعني دون خاصة النبيين هذا يعد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورقى بن نوفل أيضا ها مش الرتبة أعلى هنا، رتبة أنه من العزم أصل الصحابي أقل من النبي، الصحابي أقل من النبي. فما قلت أنت لو تنبهت قلت أن عيسى ازداد شرفا، هو أصلا احنا لا نثبت درجة الصحابة لرفعة شأنه، أصلا شأنه مرفوع بكونه أولي العزم، بكونه نبي ورسول، ولكن هذا أمر يزيده شرفا. بس هو أقل طبعا، أقل طبعا، أقل للأنبياء، أفضل من الصحابة، مفيش خلاف. لكن كمسألة علمية هل يعد من الصحابة؟ نعم، وإلا فدرجته أعلى، درجة الرسالة والنبوة أعلى من الصحابية، من درجة الصحبة. لكن كمسألة علمية قالوا هل يلحق أو لا يلحق، فبوضع الصفات التي ذكرناها في صفات الصحابة قالوا تنطبق عليه لأنه لم يمت وإنما هو حي يرزق. الله عز وجل أمر أمره من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. الله جل أمر النبيين أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم وبشروا به. سواء في دليل هنا شيخنا أن يخلو من الصحابة والعلم بالله عندما أما المهدي فأمره أن يصلي فقال لا أم أحسنت. هذا دليل ليس في المسألة. كونه رأب أن يصلي إماما حينما ينزل في آخر الزمان هذه العلة ليبين أنه نزل تابعا لشريعة محمد وليس ولم ينزل كرسول ونبي بعث من جديد. هذه لفتة أنه لما نزل فقدمه المهدي للإمامة فقال إمامكم منكم. هذه لفتة ليبين إذا أنه لو صلى إماما قد يقال أنه نزل كرسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبى إلا يصلي مأموما، وهذا لفتة مهمة جدا ليبين أنه نزل تابعا لإمام هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل مستقلا كرسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذه من الشبهات التي قيلت كيف يكون خاتم النبيين ويأتي عيسى عليه السلام فينزل في آخر الزمان. قلنا ينزل متبوعا بقراءة منها أنه أبى أن يصلي إماما بل يصلي مأموما. ورقة ابن نوفل هل هو من الصحابي أم لا وقع فيه خلاف، ذكره الطبري والبغوي من الصحابة الحافظ ابن حجر في الإصابة عد ورقة من الصحابة قالوا لأنه رأى النبي بعد أن نبئ وآمن به وقال ليتني فيها يزع إذ يخرجك قومه. ومن قال أنه ليس من الصحابة قال لأنه مات كما في حديث عائشة فما لبث أن مات ولم ينشب ورقة أن توفي. قالوا أنه مات قبل أن يدعو الإنسان إلى الإسلام، يعني مات في بداية النبوة في الإنسان نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب سؤال في أمر مهم متعلق بما تحصل الصحبة، الصحبة بما تقع بما تحصل. أقوال منهم من اشترط طول الصحبة والمجالسة، منهم من اشترط أن تكون سنة، والراجح والله أعلم وأعلم هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلق الرؤية ولو لدقيقة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طوبى وهذا أسلوب مدح على مطلق الرؤية ولم يشترط زمنا. لذا قال الخطيب لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحبة التي اشتق منها الصحابي أو اشتق منها اسم الصحابي لا تحد بزمن، قال بل تشمل صحبة سنة وصحبة ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع يحج وسط 100,000 أو يزيدون، فكل من رأى ورأى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم فهذا من الصحابة، فهذا من أصدق. قال النووي في مقدمة شرح مسلم قال النووي مذهب المحدثين وأهل اللغة أن اسم الصحبة يقع بساعة، قال تناول صحبة ساعة حتى لو ساعة. وأكثر أهل الحديث نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على ذلك، فواجب المصير إليه، يعني بيقول مطلق الصحبة تطلق على من صاحب النبي ولو لساعة ولو لساعة. ومنهم من يعني بالغ في المسألة وقال لا يعد من الصحابة إلا من روى عن النبي، يعني بيشترط أن يكون إيه الصاحب قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم الأحول، عاصم الأحول بيقول رأى عبد الله ابن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة. عاصم الأحول بينفي ولا يثبت؟ يثبت، قال رأى عبد الله ابن سرجس رسول الله ثم نفى الصحبة. لما؟ بدعوى أنه لم يروي عنه. أولا هذه دعوة غير صحيحة، لأنه هناك عدة أحاديث عند مسلم وعند أصحاب السنن روى فيها عبد الله ابن سرجس عن النبي. ثم يقال اشتراط الرواية هذا ليس عليه جمهور أهل الحديث، بل الذي عليه الجمهور أن الصحبة تقع بمطلق الرؤية، روى أو لم روى أو لم يروي، مكث ساعة أو سنة أو شهر. يبقى مذهب عاصم الأحول إيه؟ يقوم على أن الصحبة لا تثبت إلا بالرواية. الصحبة لا تثبت إلا بالرواية، وإنما نفى الصحبة عن عبد الله بن سرجس لما؟ بدعوى أنه ما روى شيء عن النبي. وأجبنا عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا غير صحيح، بل الورود دليل الوقوع عند مسلم وعند غيره. هناك مرويات روى فيها عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مسألة اشتراط الرواية لإثبات الصحبة مخالف لما عليه الجمهور. فجمهور المحدثين قالوا أن الرؤية تثبت بمطلق، أن الصحبة تثبت بمطلق ليه؟ بمطلق الرؤية. قال ابن المديني، قال ابن المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة، ولو ساعة من نهار فهذا من أصحاب النبي. وأحمد قال نفس الكلام بالضبط، منقول عن أحمد وعن عن ابن المديني. قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار فهو من أصحابه. وهذا مذهب البخاري ومذهب أحمد ومذهب ابن المديني، وهذا الذي عليه الجمهور، أن الصحبة تثبت بمطلق الرؤية. يعني مطلق الرؤية، يعني مطلق الرؤية، يعني رؤية لا تحدد لا بزمن ولا برواية. احفظ دي، مطلق الرؤية أي صحبة تثبت بحدوث الرؤية، وإلا من الشرط لا رواية ولا زمن بعين. هذا الذي عليه الجمهور، وهذا هو الراجح. ثم ذكر بعد ذلك ابن حجر في النخبة طرق معرفة الصحابة، كيف نعرف أن فلانا من الصحابة. قال: يعرف هذا بأمور، منها التواتر، أن يتواتر بين الناس أن فلانا من الصحابة، ومنها النص، إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فثبت بالنص أن الصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أو الاستفاضة، اللي هو أن ينتشر بين الناس. وقد يدعي مدع الصحبة ويكون كذبه واضح، قد يدعي مدع الصحبة ويكون كذبه واضح، كما قال الذهبي عن رجل يسمى ورتن الهندي، ورتن الهندي، قال: وما أدراك ما ورتن الهندي؟ شيخ دجال ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، وهذا جريء على الله ورسوله. يعني بعد 600 سنة بيدعى أنه إيه؟ صحابي. وطبعا كذاب أشر. لما سلم قال: ما من نفس يمر عليه 100 عام تبقى على الأرض، يعني كما قال سلم. يعني سلم يوما قال ذلك، يعني ما فيش نفس ستبقى على الأرض بعد 100 عام من حديث نفسنا هذا. يعني يوم ما قال هذا الحديث لا يمر، لن تمر 100 عام وقد إيه بقي أحد. فالرجل يأتي في 600 بعد 100 ويدعي أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الذهبي هذا جريء على الله وعلى رسوله. قال أبو زرع الرازي: قبض النبي، قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن 114,000 صحابي، عن 114,000 من الصحابة. كم؟ 114,000. الحاكم كما في علوم الحديث يقسم الصحابة إلى طبقات. الأولى قال: قوم أسلموا بمكة. الطبقة الأولى أعلاها قوم أسلموا بمكة، قال: كالخلفاء الأربعة. الثانية قال: هم أصحاب الندوة. ما أصحاب الندوة؟ أهل لا، كانوا بمكة يجتمعون قبل الهجرة، وكانوا أيضا عدد من القلة بمكان. قال الثالثة مهاجرة الحبشة. الرابعة أصحاب العقبة الأولى، أصحاب العقبة الأولى. الخامسة أصحاب العقبة الثانية. السادسة أول من هاجر إلى قباء من أهل مكة، يعني قبل حتى قبل أن يصل إلى المدينة، يعني هاجروا مكة ومكثوا فترة في قباء قبل دخول المدينة. قال السابعة أهل بدر. الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان. الطبقة العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد. الحادية عشر من هاجر بعد الفتح. وختاما الثانية عشر قال صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ويوم حجة الوداع كالسايب ابن يزيد وعبد الله ابن ثعلب. يعني دي طبقات بدءا من علية القوم صحابة النبي الذين أسلموا في مكة خفية، ثم بعد ذلك إلى الطبقة الأخيرة. الصاحب إذا قال قولا وما نسبه إلى النبي فهذا هو الموقوف. الموقوف الاصطلاح قالوا ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ما تجاوزوا به رسول الله. ما نافيه، ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوال أو أفعال ما تجاوزوا به، أي ما رفعوه إلى النبي، ما نسبوه إلى النبي، بل هذا من قولهم، بل هذا من قولهم، إما يكون قول أو فعل أو إيه؟ قلنا في الحديث المرفوع قد يكون قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا. هل هذا أيضا يقال في حق الصاحب؟ نعم، يقول الصاحب له قول وله فعل، ولا هذا من الموقفات. هل تقرير الصاحب حجة أم لا؟ بالاتفاق أن السلام حجة، سلم لا يسكت على باطل ولا يفعل الحرام ولا يسكت عليه، قد يفعل هو المكروه من باب لتبين للناس ما نزل عليهم، ويكون في حقه مأجورا عليه لأنه يفعل يبين ويخفف على الناس ويوسر لهم أمورهم. مسألة التقرير، لو أن صحابيا كما ذكرنا واتفقنا أن قول الصاحب يدخل في الموقوف وأيضا فعله، هل التقرير يكون حجة وفي حكم الموقوف؟ نعم. المخالف يقول لا ننسب لساكت قول، ولربما يرى الصاحب الأمر ويسكت هيبة لقائله أو لكونه خائفا على النفس. أقول تاني المسألة، المخالف الذي يرى أن تقرير الصاحب ليس بحجة يقول ليس بحجة لأمور: أمر الأول لا ينسب لساكت قول، الثاني أن الصاحب قد يسكت لهيبة القائل، يعني مثلا أحد الصحابة يسمع عمر يقول أمرا غير صحيح فيسكت هيبة لعمر ولا ينكر عليه، أو يسكت لأنه يخاف على نفسه، وهذا كلام مردود، لأن منصب الصحابة وشرفهم الذي اختارهم الله له يقتضي ألا يسكتوا على مخالفة. روى الشيخان من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. حديث الصحيحين قال بايعنا. ما هي البيعة؟ هذه ما هي البيعة؟ ها؟ السابع العهد. العهد لما سميت بيعة؟ هي فيها بيع وشراء، فيها ثمن مثلا بيدفعوا مال، ليه سميت بيعة؟ لا يا محمد اسلام، انا ايه الحل معاك يا اسلام؟ اجب صحيح، ليه سميت بيعة؟ بين طرفين، بين طرفين. ها لا بنا لهم جنة. ها فضل من نتاك كان انا بيع اقوم باليد، فالبيع يقوم باليد زي البيع تقوم على. طب علاقة البيع بي بيه يا عين باليد، لما اقول لغة يبقى تنظر الى اصل الكلمة باع، ما هو الباع؟ واذا تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب اليه ذراعا ذراع، واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، هذا هو البيع. الكف ده الكف ده اسمه بيع، ومن هنا لهنا اسمه ايه؟ ده اسمه ذراع. خلاص الذراع مع الذراع بامتداده ما يسمى بيع، لذلك البيع يسمى بيع. ليه؟ لان البائع يمد يده بالسلع والمشتري يمد يده بالمال، فالذراع مع الذراع يبقى بيع، لذلك اطلق عليه بيع. ايضا في البيعه حينما بايعه السلام كان احدهم يمد ايه يده، السلام يمد يده ويد مع يد، اسف يعني يمد ذراعه والاخر يمد ذراعه، ذراع مع ذراع يسمى ايه؟ بيع. يبقى اجتماع الذراعين يسمى بيع، بس كده. ومنه خذت كلمه البيع، ومنه كلمه البيع، البيع لان هذا يمد ذراع وهذا يمد ذراع، فاجتماع الذراعين بطولهما يسمى بيع. وفي الحديث اذا تقرب الي ايه ذراعا تقربت اليه ايه باعا، فالباع ضعف الذراع، وذراع نصف والباع ضعف. ونمت ولا لسه نكمل الراجح، الله اعلم ان تقرير الصاحب حجه، اذ ان الصحابه لا تخون في الله لومة لائم بل يقولون بالحق ولا يخشون في الله شيئا ويصدعون بالحق، هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهذا هو الظن بهم، فيكون حجة يعمل بها ويرجع إليها وفي حكم الموقوف. أي سؤال تفضل. أنت مرتب لي ورق إزاي أستاذ إبراهيم؟ أنت صراحة عملي 5:15. أي سؤال تفضل. صدق نكتب هذا الخط. سلام. لا أسئلة لا أنسى، أنت إسلام ممنوع الأسئلة لغاية يوم ال يوم. لا أنت إسلام، كل ما تيجي إسلام أقول لك إسلام. تفضل. طب نختم بس البس هذا، والله أعلم وأعلم، رد العلم لي إسلام، وصلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يوم السبت أول درس في دروس التفسير، هنبدأ بمدارس المفسرين وعلوم القرآن على أنواعها إن شاء الله. الدروس هتبقى السبت والحد والأربع بعد الفجر، والأسبوع ده أول أسبوع هيبقى مقدمات في علوم التفسير. إن شاء الله بقى السبت اللي وراه نبدأ تفسير سورة الفاتحة إن أحيانا. جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.